تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي، وتحدثنا عن من جد من رجال إسناده وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقلنا طلحة، بعد أن ذكرنا شيئا من ترجمته رضي الله عنه، قلنا قد كان رضي الله عنه قتل شهيدا في وقعة الجمل. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن وقعة الجمل هذه من المواضع التي تناولها كثير من المؤرخين من المسلمين ومن غيرهم، ومن الأمناء ومن غيرهم، ومن أصحاب الأغراض ومن غيرهم. وحينئذ لابد أن نذكر لكم ما نحسب إن شاء الله أنه أصح ما ورد لنا، ثم هو أيضا ينساق وينساب مع عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معركة الجمل هذه لها أسباب كثيرة، لكن قبل أن نذكرها لكم لابد أن نذكر لكم الأسباب التي أدت إليها. وهذه الأسباب مهما كثرت ومهما تعددت فإن مرجعها شيء واحد، وهو قتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما قتل فتح على هذه الأمة باب لم يغلق إلى يومنا هذا. وعثمان رضي الله عنه كان يعلم أنه يموت مقتولا، كان يعلم هذا علم يقين، حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث غيره به أيضا. وهذا المعنى مستفيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عثمان شهيد مقتول، إما بالعموم يدخل مع غيره، وإما بالنص عليه. فالعموم حديث تزلزل أحد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي معروف هو صلى الله عليه وسلم، والصديق لا خلاف في أنه أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان. وأيضا هذا المعنى في حديث الصحيح أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حراء، وقد ذكرته لكم في المجلس الماضي، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحرك حراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وبالنص عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، الحائط هو البستان في لغتنا نحن المغاربة نقول الفيرما، وفي لغة المشارقة يقولون المزرعة، وفي لغة العرب يقولون الحائط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، قال أبو موسى الأشعري وأمرني بحفظ باب الحائط. قال فجاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر بن الخطاب، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنية، سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنية، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وهي هذه. وأخص من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال ابن عمر فنظرت فإذا عثمان بن عفان. إذن قضية مقتل عثمان رضي الله عنه كان شيئا يقينا ينتظره هو وينتظره غيره. فلما كان في ذلك الزمن كانت الفتن تموج في المدينة موجا عظيما جدا، وصارت المدينة ممتلئة بالأعراب والعبيد والغوغاء الذين تحركهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ المعروف في التاريخ بابن السوداء، وهو رجل في الأصل يهودي دخل الإسلام لغرض الفتك به من داخل. فالقضية تطول. عثمان رضي الله عنه أوذي، حصر في داره، منع من الماء من البئر الذي حافرها هو بماله وسبلها في المؤمنين، ولم يسلمه الصحابة، ما تركوه، بل بعثوا أبناءهم لحمايته. جاء عبد الله بن عمر، وجاء عبد الله بن الزبير، وجاء الحسن بن علي، وجاء الحسين بن علي، في نفر من فتيان الصحابة. لكن عثمان رضي الله عنه كلما جاءه إنسان يريد الانتصار له ومنعه ممن يريده من الأجلاف كان يأمرهم بأن بقوله كل ما عزمت على كل من يرى له طاعة، يرى لي طاعة عليه أعزم عليه أن يشيم سيفه في غمده وأن ينصرف إلى بيته. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه مقتول، فلأي شيء تسيل دماء المسلمين؟ زيد على ذلك أن الغوغاء في ذلك الوقت قد كاثروا الصحابة في المدينة وكثروهم، فلو أرادوا منعهم واشتبكوا في قتال لقتل كثير من الصحابة، كثير من الصحابة، لأن الغوغاء أكثر منهم، المدينة عامرة به في شيء قضى الله فيه ما قضى. فلذلك رضي الله عنه فدا الصحابة بنفسه وصبر على ما قدر الله له من البلوة التي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ستصيبه، وقتل رضي الله عنه مظلوما شهيدا صابرا محتسبا. فلما قتل جاء الناس يبايعون عليا رضي الله عنه. روى الطبري بإسناده إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا محمد بن علي بن أبي طالب وأخو الحسن والحسين من علي، ليس هو من أبناء فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها. قال محمد بن الحنفية كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه، فقام ودخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام، ولا نرى أحدا أحق بهذا الأمر منك، فهلما نبايعك؟ فقال لهم علي رضي الله عنه لا، أن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا والله لسنا بفاعلين حتى نبايعك. فقال ففي المسجد إذن، فإن بيعتي لا تكون خفية، وإن بيعتي لا تكون إلا عن رضا من المسلمين. فأتى المسجد فبايعه المهاجرون والأنصار، ثم بايعه الناس. ولم يكن علي رضي الله عنه راغبا في البيعة ولا راضيا بها ولا متشوفا إليها ولم يسألها الله في سر ولا في إعلان، بل كان كارها لها. يدل لذلك ما راه الحاكم في مستدركه أن علي رضي الله عنه قال يوم الجمل: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم. قال: وقد طاش عقلي حين قيل قتل عثمان، طاش عقلي وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على أرض لم يدفن بعد. قال: فلما دفن رجعوا فسألوني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم كانت عزمة فبايعت، فلما قالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قلبي قد صدع، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى. لماذا نذكر لكم هذا؟ لتعلموا شيئين. أولا، الأول منهما ما ترونه في كثير من كتب التاريخ، لأن طائفة من الصحابة كانوا راضين بمقتل عثمان، وكانوا ممالئين عليه، بل كانوا مشاركين فيه بالأيدي. هذا محض كذب، لم يثبت منه شيء بإسناد صحيح أبدا، بل هو مناقض لما ثبت بالأسانيد الصحيحة النظيفة. هذا الأول. الثاني، لتعلموا أيضا أن بيعة علي في المدينة لم يتخلف عنها أحد، لا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا غيرهم. أنتم واجدون في بعض كتب بل في التاريخ الطبري فما دونه روايات أن الزبير رضي الله عنه قال: جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت والسيف على عنقي، وطلحة يقول: بايعت والسيف على رأسي. وكل هذا كذب، كل هذا ليس بصحيح، إما أسانيد منقطعة وإما مسلسلة بالضعفاء. بل لم يتأخر، نعم قد تردد بعض الصحابة في أن يبايع أولا، لكن لما بايع الناس لم يتخلف أحد من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عن البيعة. تذكروا هذا، في المدينة، الناس في الأمصار قصة أخرى، أما الصحابة في المدينة فلم يتخلف أحد. وعندما نقول لكم في كتاب الطبري فما دونه، يجب أن تفهموا شيئا. قد يقول قائل منكم: إذا كان هذا الشيء الذي تذكره أنت في الطبري فكيف يكون كذبا وزورا؟ وهل يخرج لنا الطبري الكذب والزور والبهتان؟ أقول لكم جوابا: إن الطبري رحمه الله لم يلتزم هو أن يخرج ما صح فقط، إنما يروي لك كل ما كان رائجا في سوق العلم، في الأوساط العلمية، كل ما يروج يرويه في كتابه ويرويه بأسانيده، ولتنظر في الأسانيد. هذا هو الطبري، لا يقول لك: أنا أروي الصحيح فقط وكل ما وجدته في كتابي من أحداث التاريخ فهو صحيح حق كائن، بل الطبري قد يروي الشيء ونقيضه. ولكن العمدة هو الطبري، برئت ذمته لما أظهر لك الأسانيد وأنت تنظر فيها. بويع لعلي رضي الله عنه، والمدينة مشتعلة بالفتن، وقتلت علي كثير في المدينة، ولهم شوكة وقوة، ولا يستطيع علي في ذلك الوقت أن يقيم عليهم الحد لمقتل خليفة المظلوم. فجاءه، يروي الطبري في تاريخه أن طلحة والزبير في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا علي رضي الله عنه بعد بيعته، وقالوا: يا علي، قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل، يعني يريدون إقامة الحد. فقال لهم علي رضي الله عنه: يا إخوتاه، والله لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لما تريدونه من القصص؟ هل ترون موضعا لقدرة عليه؟ قالوا لا. قال: فوالله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله. وكان علي رضي الله عنه يريد أن يؤخر هذا الشيء حتى تهدأ الأمور وتجتمع الكلمة، وحينئذ يقتص من حينئذ يجيء طالب الدم. ربنا يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يجيء ولي عثمان المقتول مطالب الذي يطالب بدمه، ويحضر ويحضر علي حينئذ هذا المطلوب، وتكون المحاكمة على وجهها. ولذلك قال لهم: إن هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء، يعني من عدم تروعهم، هؤلاء القتلة هم معروفون، إن الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء هو خير من شر منه، لأننا إذا قمنا إليهم أنتم الآن عبدانكم معهم. وكان علي يريد أيضا أن يفرق عنهم ويخذل عنهم الناس، ولذلك كان يقول أول يريد أن قلت لكم هؤلاء السبائية معهم العبيد ومعهم الأعراب، والناس كثير في المدينة ولا يمكن لا يستقيم أمر ما دام هؤلاء في المدينة، فأراد أن يخذل عنهم ويفرقهم. فخرج فنادى في الناس: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. يعني إذا وجد عبد يقال له: أين أصحابك؟ أين مواليك؟ كذا كذا كذا، برئت الذمة منه، يعني دمه هدر. وبعد ثالثة يوم من البيعة خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، أخرجوا عنكم الأعراب، ما يصنع الأعراب في مدينة رسول الله؟ ثم قال: أيها الأعراب، ارجعوا إلى مياهكم، المياه هي قبائلكم ودواويركم، ارجعوا إلى مياهكم. لكن ما الذي وقع؟ لم يرجع العبيد ولم يتفرق الأعراب. فلما رأى طلحة والزبير أن هذا الأمر لا يستقيم، وأن هؤلاء القتلة شوكتهم تقوى وتشد، اقترحا على علي رأيا. قال له طلحة: دعني آتي البصرة فلا يفجأك إلا وأنا في جيش. وقال له الزبير: دعني آتي الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا في جيش، يعني حينئذ نكاثر هؤلاء ونخرجهم ونقتلهم. قال علي رضي الله عنه لهما: حتى أنظر. ولم يجبهما إلى طلبتهما. لماذا؟ لأنه كان يخشى إذا جاءت الجيوش إلى المدينة أن يصبح الاقتتال في حرم النبي صلى الله عليه وسلم، في المصطلح العصري أن تكون حرب أهلية في المدينة، فكم تسيل من الدماء وربما تنتهك الأعراض وتستحل المحارم. فأبى. فمرت 4 أشهر منذ قتل عثمان وبويع علي رضي الله عنهما ولا يستطاع القصاص. والصحابة في نفسهم شيء من أن عثمان قتل بين أظهرهم، وما كان يتصور أن يصل الأمر إلى القتل. ها هو محصور، ها هو كذا وكذا، ولكن ما تصور الناس أنه قد يصل بهم الأمر إلى قتل الخليفة. ففي نفسهم على أنفسهم من هذا أمور. فجاء طلحة والزبير إلى علي رضي الله عنه وقال له: إذن لنا أن نخرج من المدينة. فقال لهما علي رضي الله عنه: سأمسك هذا الأمر ما استمسك، فإن كان ما لا بد منه فآخر الدواء الكي. فخرج طلحة والزبير من المدينة وأتيا مكة. ما الذي يريدانه؟ هم يرون العجز في المدينة ظاهر، وأنه أولئك لهم شوكة وتغلغل في الجيش، من ذا يقدر الوصول إليهم أو إقامة الحد عليه؟ فأرادوا أن يطوفوا في الأمصار وأن يعني ينهضوا المسلمين في الأمة كلها إلى المطالبة بالقصاص من القتلة، وحينئذ لا يقوى القتلة على مقاتلة الأمة كلها. فذهبوا إلى مكة، وكان فيها في ذلك الوقت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عائشة وأراد أن تخرج معهم لأنها أم المؤمنين وسيراها الناس ويأتمرون بأمرها، وأرادت حفصة أيضا أرادت أن تخرج مع عائشة، لكن جاءها عبد الله بن عمر وعزم عليها ألا تخرج، فلم تستطع أن تخالف. ثم فأتت عائشة فاعتذرت لها وما خرجت معها. ويذكر الطبري وغيره أن الزبير وطلحة قال لعائشة، وكانت هي تريد أن ترجع إلى المدينة مع غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا أم المؤمنين لا تأتي المدينة، واشخصي معنا إلى البصرة، فإنا سنأتي قوما مضيعين وسيحتجون علينا ببيعة علي، فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة ثم تقعدين، فإن كان الذي أردنا من الخير فالحمد لله، وإلا دفعنا في هذا الأمر ما استطعنا. ففعلت وانطلقت معهم إلى البصرة، لكن في الطريق وقع ما كاد يصرفها عن قصدها ويحملها على الرجوع، وهما يرويه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما عن قيس بن أبي حازم قال لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ونبحت الكلاب، قالت عائشة أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، قالت ما أراني إلا راجعة. فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله بك بين الناس. هذا هو الغرض من إخراج عائشة. فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. وأتاها الزبير، والزبير زوج أختها، وهو الذي حثها وغلب عليها، حتى في مسند الإمام أحمد أنها لما بلغت الحوأب ونبحت الكلاب قالت إني راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إحداكن تنبحها كلاب الحوأب، فقال لها بل تذهبين فيصلح الله بك بين المسلمين. وغلب هذا الاجتهاد عليها ورأت أن إن أصلح الله بها بين المسلمين فذلك خير عظيم لما يخشى على هذه الأمة من الفتوق التي تفتح، والتي كان قدر الله وسبق في علمه أنها مفتوحة. فلما هم في طريق إلى البصرة في ذلك الوقت بلغ علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير وعائشة ذهبوا قاصدين إلى البصرة لتجييش الناس ولإقامتهم وإثارتهم للمطالبة بدم الخليفة المقتول. خليفة هذا ليس لو كان واحدا من الناس، قال كان عمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ أهل محلة أهل قباء أهل المدينة على قتل رجل واحد لا لا لا لا لقتلهم جميعا إذا كانوا جميعا تشاركوا في قتله. هذا رجل واحد من أفناء الناس، فكيف بقتل خليفة؟ ليس شيئا هينا. ثم ليس يظهر أن الأمر لا يظهر أفق قد يصلح أن يقام فيه الحد على هؤلاء لأن شوكتهم في ازدياد. فلما بلغ علي رضي الله عنه أنهم ذهبوا إلى البصرة خاف إذا جيش طلحة والزبير وعائشة، إذا جيشوا الجيوش من العراق وأتوا بها إلى المدينة وهو معه جيش، هذا فتن ستصطلم المسلمين تجتثهم اجتثالا. فخرج إليهم يريد أن يعني يبادر إلى هذا الأمر قبل استفحاله. فلما وصل إلى موضع يقال له ذقار بعث القعقاع بن عامر رضي الله عنه وقال له اذهب إلى هذين الرجلين وادعوهما إلى الألفة والاجتماع وعظم عليهما الفرقة. فذهب القعقاع رضي الله عنه إلى المصرى فبدأ بعائشة رضي الله عنها فدخل عليها وقالها: أي أمه؟ أمه يعني أم وها السكت هذه يعني كما يقول يا أمي، أي أمه ما أقدمك هذه البلدة؟ فقالت له: أي بني، إصلاح بين المسلمين. فقال القعقاع: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت إليهما، فلما حضرا قال القعقاع لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمك إلى هذه البلدة؟ فقالت: إصلاح بين الناس. فما تقولان أنتما، أمتابعان أم مخالفان؟ فقالا: بل متابعان. فقالهما القعقاع: فأخبروني بهذا الصلح الذي تريدون، لأن أخبروني بهذا الإصلاح الذي تريدون. هي قالت له إصلاح، قال القعقاع: أخبروني بهذا الإصلاح الذي تريدان، فإن رأيناه أصلحنا، فوالله لئن رأيناه أصلحنا، ولئن أنكرناه لم نصلح. فقالت طلحة والزبير: دم عثمان، فإن هذا الأمر إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. فقال لهم القعقاع: ها أنتم قتلتم قتلة عثمان من أهل البصرة، لأنه لما أتوا البصرة عثمان تمالأ فيه، يعني أنا ما أريد أن أشرح الأوضاع بالتفصيل، لكن عثمان الغوغاء الذين قتلوه منهم طائفة من بصرة، ومنهم من مصر، ومنهم أجلاف الأعراب، ومنهم الكوفة، وهؤلاء بحسب المدن الأمصار، ثم بحسب القبائل منهم من مضر، ومنهم من ربيعة، ومنهم من اليمن، وهم أوزاع اجتمعوا جميعا على الإفساد في هذه الأمة وقتل خليفتها. لما وصل طلحة والزبير إلى البصرة أخذوا بعد قتلة عثمان هناك أخذوا 600 واحد وقتلوهم. لكن ما الذي وقع؟ قال لهم القعقاع: ها أنتم قتلتم قتلة عثمان من أهل البصرة، قتلتم 600، فغضب لهم 6000. ترى المواقع، قتل هذوك وهم يعني مجرمون. لكن ما الذي وقع؟ لما لم يقع الحكم على وجهه في مجلس الحكم ويجيء الطالب ويحضر المطلوب والأمور كما كانت معهودة، قتلوا، غضب لهم أهلهم من أهل بلدهم ومن عشائرهم، غضب لهم 6000. قال لهم القعقاع: وتبعتم هذا الذي أفلت، يعني أحدهم اسمه الحرقوس بن زهير، قال: واتبعتم هذا الذي أفلت، فمنعه 6000، وأنتم أحميتم مضر وربيعة على حماية هؤلاء. فقالت له عائشة: فماذا تقول أنت؟ فقال: أقول هذا الأمر دواؤه التسكين، فإذا سكن اختلجوا هؤلاء القتلة، إذا سكن هذا الأمر وهدأت النفوس اختلج أولئك، انتزعوا واحد أجنتا أجنتا أجنتا اختلجوا. ثم قال لهم: فإن أنتم بايعتمونا كان علامة خير وتباشير رحمة ودركا لثأر هذا الرجل وعافية لهذه الأمة، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كان علامة شر وفوتا لهذا الثأر. فكونوا مفاتيح خير كما كنتم تكونون، ولا تعرضون للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم، والله إني لأقول لكم هذا الأمر وأنا أخاف ألا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل. فقالوا له قد أحسنت وأصبت المقالة، فذهب إلى علي فإن أتى وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. فانطلق القعقاع إلى علي يخبره بجواب طلحة والزبير وعائشة. وفي ذلك الوقت القعقاع في البصرة جاءت وفود من البصرة إلى علي بذي قار، وأخبروه أن القوم إنما رأيهم الإصلاح ولا يخطر القتال ببال أحدهم أصلا. فلما جاء القعقاع وأخبر عليا بالجواب، بعث علي رجلين آخرين يستوثقان مما قال القعقاع، فرجع إليه وقال له إن الناس يريدون الصلح وليس والأمر كما أخبرك القعقاع. فماذا فعل حينئذ علي؟ استبشر خيرا وسر بذلك وسر القوم أيضا، وأراد أن يرتحل بجيشه من ذي قار إلى البصرة. وارتحل بالجيش ونزل بحيال جيش أهل البصرة، وجيش علي فيه من اقتنع بوجهة نظر علي من القبائل، من فيه من مضر وفيه من ربيعة وفيه من اليمن، وجيش البصرة جيش طلحة والزبير وعائشة فيه من اقتنع بقول أولئك، وفيه أيضا من مضر وفيه من ربيعة وفيه من اليمن. فلما نزل الجيشان بحيال بعضهما، نزل المضري حيال المضري، ونزل الربيعي بجانب الربيعي، ونزل اليماني بجانب اليماني، والناس يخرج بعضهم إلى بعض ويذكر بعضهم بعضا، ولا يدعون إلا الصلح ولا يرون إلا الصلح ولا يذكر أحد قتالا. ولما التقى الجيشان ذهب التقى علي وطلحة والزبير وتكلموا بما كانت بلغتهم الرسل، واتفقوا وافترقوا على نية الصلح. وبعث علي بذلك إلى رؤوس أصحابه، وبعث طلحة والزبير بذلك إلى رؤوس أصحابهما، والصلح سيكون. لكن أردت عمرا وأراد الله خارجه. علي رضي الله عنه لما أراد أن يرتحل ويذهب بجيشه إلى البصرة، لما علم أن القوم مصطلحون حتما نادى في الناس، قال رضي الله عنه: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، أي إلى البصرة، ألا لا يرتحلن أحد، ألا لا يرتحلن معنا أحد شارك في قتل عثمان، دخل في قتل عثمان بشيء في أمور الناس، هذا لا يرتحل معنا. فلما كان الليل بات الناس فرحين مغتبطين مستبشرين ناوين الصلح، وبات المتآمرون بشر ليلة باتوها قط، لأن الصلح ليس في مصلحتهم، فباتوا يتشاورون ليلتهم كلها وقالوا قد اصطلح القوم، قالوا نية القوم فينا واحدة. من القوم؟ الجيشان، جيش علي وجيش طلحة والزبير، نية القوم فينا واحدة، وإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا. إنه إذا اصطلحوا وهدأت الأمور استطاع حينئذ أن يأتيهم أجي أنت قتلت عثمان، أنت قتلت عثمان، أنت قتلت، يلا يا أيها الطالب بالدم، وتقوم القضية ويقتلون حتما. وقد كان بعض الناس جاء وأراد أن يثني الزبير عن الصلح، قد روى الإمام أحمد وغيره أن رجلا أتى الزبير فقال له أقتل لك عليا، فقال الزبير لا، ثم قال له كيف تقتله معه الجنود؟ فقال له الرجل ألحق به فأفتك به. هو ما فعل في هذه الأزمنة المتأخرة، يأتي فيظهر أنه معه في جيشه من أشيائه حتى إذا صادف منه غرة قتله وانصر، قال له ألحق به فأفتك به. فقاله الزبير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك، المؤمن لا يفتك. فلما تشاور أولئك السبئيون المتآمرون خططوا خطة إبليسية بل ما يظن أن إبليس نفسه يقع على مثلها. شوف الآن الجيشان واحد بحذاء واحد، وهؤلاء منهم المضاري وهؤلاء منهم المضاري، وهؤلاء منهم الربيعي وهؤلاء منهم الربيعي، وهؤلاء منهم اليمني، ومن كل قبيلة فئة منها هؤلاء المندسون. فماذا فعلوا؟ شوفوا الخطة: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ذهب هؤلاء إلى جيش علي، وهؤلاء إلى جيش طلحة والزبير. في ظلمة الليل، وهؤلاء الذين من جيش علي بدأوا يقتلون في أصحابهم من جيش علي، وهؤلاء الذين في جيش طلحة والزبير بدأوا يقتلون في أصحابهم. فالليل ثار القوم الذين يقتلون، ماذا يحسبون؟ يحسبون أن العسكر الآخر نقض الصلح وأعمل فيهم السيف، فراموا الدفاع عن أنفسهم. وكذلك الطرف الآخر لما أعمل فيهم السيف يحسبون أن العسكر الآخر نقض الصلح فقاموا يدافعون عن أنفسهم، فاشتبكت. فلما أخرجت السيوف وبدأ الاقتتال، خرج طلحة والزبير خرجت يحاولون تسكين الناس لأن القضية ستفلت. فشرع طلحة ينادي: أيها الناس، أيها الناس، وهم يركبونه ولا يسمعون. فلما يئس منهم قال: أف، ذباب طمع وفراش نار. وعلي في العسكر الآخر في أخريات الجيش يقول: ما هذا؟ يقولون له: القوم باغتونا. فجاء كعب بن سور رضي الله عنه إلى عائشة وقال لها: أدرك القوم، قد أبوا إلا الاقتتال. فركبت رضي الله عنها هودجها، جعلوها في هودجها وركبوها الجمل وخرجت، فجعلت تصيح تخاطب الناس ولا يسمع أحد. فخرج كعب بن سور رضي الله عنه وقف بين الصفين وجعل يقول: أيها الناس، أنا كعب بن سور قاضي البصرة، هذا والمصحف في يميني، وهذا كتاب الله، تعالوا إلى العمل، إلى الحكم به والعمل به. فخشي أولئك المتآمرون وكانوا في مقدمة الجيشين، خشي أن يقبل الناس إلى دعوة كعب بن سور هذا، فرموه بنبيل فقتلوه، فمات رضي الله عنه والمصحف في يده. فلما رأت عائشة رضي الله عنه مقتل كعب بن سور، ولما قتل كعب هذا رام السبئيون اتجهوا نحو جمل عائشة رضي الله عنها وأرادوا أن يقتلوها هي نفسها، فبدأوا يرمون الهودج بالنبال. فلما هي ما كانت تحسب أن في أمة زوجها صلى الله عليه وسلم من يجترئ على رميها بالنبال، وهي أمهم جميعا وإنما تريد الإصلاح. فلما رأت ذلك جعلت تقول: أي بني الله، الله، اذكروا الله ويوم الحساب، ولكن من يسمع؟ فلما رأت أنه لا يسمع أحد ولا يستجيب لها أحد قالت: الله، اللهم لعن قتلة عثمان وأشيعه. فبدأ أهل البصرة يدعون: اللهم لعن قتلة عثمان وأشيعهم، حتى حدثوا رجة في المعسكر، بلغت أذن علي رضي الله عنه في العسكر الآخر فسأل عنها، فقالوا، قيل له: هذه عائشة تدعو على قتلة عثمان والناس يدعون معها. فقال: وأنا أدعو على قتلة عثمان، اللهم لعن قتلة عثمان وأشيعهم، لعنهم الله في السهل والجبل. اشتعلت الحرب واشتد الوطيس وفات الصلح. الآن طاشت العقول ولا أحد يستطيع أن يمسك زمام الأمر ليرد الهياج. والهدف عائشة رضي الله عنها، فبكثرة ما رمي هودجها بالنبال صار كالقنفذ وسط المحركة، وجيش البصرة محيط بجمل عائشة لا وعند الجمل اشتدت الحرب وحمي وطيسها لا يأخذ بزمام بخطام الجمل أحد إلا قتل، يعني مقتل رهيبة عند جمل عائشة، يحمون أمهم يخافون أن تصلها يد باطشة ظالمة. وعلي رضي الله عنه ينظر علم أنها أن الحرب لن تهدأ ما دام السبب قائما وهو عائشة في وسط المعمعة، وهؤلاء يريدون قتلها وهؤلاء يريدون حمايتها، وطب لن يفر أحد ويترك عائشة، وما دامت عائشة هنا ستبقى الناس تقتتل. فدعا نفر من أصحابه منهم محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، وأمرهم أن يعرقبوا الجمل، الجمل يعرقبوه يقطعوا قوائمه، فذهبوا واستطاعوا أن يصلوا الجمل وعرقبوه فقطعوا. فلما سقط الجمل أخذ هؤلاء الهودج وذهبوا به إلى معسكر علي وأدخلوه دارا آمنة. فلما نجت عائشة ورأى جيش البصرة أن عائشة خرجت من الخطر حينئذ فروا، ونادى حينئذ منادي علي رضي الله عنه ألا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، وانتهت الحرب. وكان من أول من قتل فيها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وفئة صالحة من الصالحين. وكان علي رضي الله عنه يمر يتفقد القتلى، فمر على طلحة قتيلا فرآه طريحا على وجهه، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: يعز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان هذا في سنة 36. وكان رضي الله عنه علي رضي الله عنه إذا ذكر هذا اليوم وذكر طلحة والزبير قال: إنما نزل فينا قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكانت عائشة رضي الله عنها تأسف لخروجها، وكانت ودت أن لو لم تخرج أصلا، لأنها رأت أن بسبب وجودها في ذلك الموضع يوم لما نشبت الحرب قتلت مقتلة عظيمة من المسلمين. فرأت مرة ابن عمر فقالت له: لو نهيتني لانتهيت، يعني لماذا أنت قلت لأختك ما لا تخرجي، لماذا لم تذكر لي ذلك، لماذا لم تخاطبني بمثل ما خاطبتها به؟ فقال: ولو فعلت لما خرجت. فقالها: رأيت رجلا غلب عليك، هو الزبير، وإنما غلب عليها لأنه كان يرى أن في خروجها خيرا للمسلمين، وكانت ترى هي مثل ذلك، ورأى الله سبحانه غير ذلك. وأنتم ترون بهذا الذي ذكرنا إنما كان غرض الناس الخير، غرض علي رضي الله عنه أن تسكن الأمور وتهدأ، ويستطاع حينئذ الاقتصاص منهم بأدنى خسارة. والآخرون يرون أن هذا شيء إذا ترك وقد مرت الأشهر الطوال، أن هذا شيء ترك القرآن، حينئذ تترك الحدود وهذا الخليفة يقتل ولا يقتص منه كذا، فلا بد أن نقوم في هذا. ولذلك قال طلحة رضي الله عنه فيما رأى الحاكم في مستدركه: لقد سبق مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا سفك دمي في طلب دمه. هذا القول. فما ترون بعد ذلك؟ أن عائشة كانت تفرح بقتل عثمان، وأنها كانت تشتم علي وتسبه، وأن طلحة والزبير كانا يعني مما قد ترون وتسمعون لا تصدقوا بشيء، واعلموا أن القوم قوم جاوزوا القنطرة. نسأل الله تعالى أن يرضى عنهم وقد فعل، وأن يجمعنا بهم، ونسأله أن يفعل. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.